مثل ذا الباب المفروض انك تلم الشروط حلا الشروط بالذات يعني سؤال في سؤال عن الشروط يا فصل باب البيع غير الصحيح فصل باطله ما اختل فيه العاقد يعني شروط الشروط المتعلقة بالعاقد مثل كونه عاقل ولا مميز مأذون كونه مختار او فقيدة مختل فيه شروط البيع قال منها ما ارجع الى الايش الى العاقد ومنها ما ارجع الى المبيع الى المعقود او فقيدة ذكر الثمن اقول ما اذا اختل فيها العاقد فهو باطل باطل يعني مثل ما كانه ما جاب مثل ما اجى البيع بالربا لا باطل يعني مثل ما جاء ما ترتب على شيء وش يعني يقول عدم يترتب الاثر المقصود يعني ما حصل ما يترتب الملك ما اطلب الله ما جاب كيف الخله ده ما اختل فيه العاقد اذا فقد في شرط العاقد يعني قلنا لك جاب العاقد مثلا صبي غير ميز صبي غير ميز شريت منه مثلا سلعه في جوال ولا شيء فانا البيع باطل والله شكرا بيع باطل في باش اللي تافي جانا من عند الغافل بيع من الماشي البيع انا ذي في قهم راضا رقع على الصوت ما بقى الجهالة في داو ها غير ها مش داري شيء يا حال الاول ناسي دي بس يقول لك تمييز يقول مميز اذا بدا يجهل الحين المميزين وخلاص طبعا بيقولوا اذا بدا مميز قبل لا يشترط الاذن لا حتى مميز الضلال خاص ايوه الا اذا هو غير مميز ما هو غير مميز لا ايوه ايوه خاص يعني احس كل العشره منه اها على هي عادي اهو بقى عاد هلا لا ناكم يقولوا لهم والله يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا ابو الحلال يا لا لا خصصنا بالنسبة للأشياء المخيطة التابعة لما أنا قال يعني باطل والباطل يعني يعتبر غافل ما هو بيع أيوة وش يعني باطل لا يعني ما هو بيع قرنا قال سهلة يشكر معاطة ها أقول واحدة معاطة ولا يبيع ما فيها تام معاطة الحين هالباطل الحين مختل فيه العاقد واضح هذا واحد منهم يربع أو فقد ذكر الثمن أو المبيع ولا ما ذكر الثمن ولا المبيع ما ذكره لو قصدوا قال ايش تشتري منك ذي الجوال مثلا بتبيعه مثلا بكم تراجلنا قال ببيعه مثلا 15000 قلت هاجرت قال انا بعت دمك تحر ما تقدم اي عرف لا ما عرف ايش يعني عرف العرف اللي على مشارطه قبل تبيعها ايوه ما هي هذا عندك بالنسبه للشروط او فوق اذا قال في حكم مذكور يعني بالنسبه للشروط الشروط صح ما بالنسبه للعقد لا ضروري يقول بعد منك الجوال كذا نقول بكذا مثلا شكل الثمن والمبيع فهمتوا ذا الكلام؟ ايه يعني قد ذكر انت راضى على سهلا ما هو المتراضى يعني قلت المتراضى اذا حين قلت خلاص شريت منك هذه اتفقنا عليه بس الثمن اللي اتفقنا عليه سابق ايه تمام وش الفرق بينها وبين مسألة فيها الثمن والمبيع دي ايش؟ وش الفرق بين زي مسألة ومسألة فيها الثمن هناك دي فيها الخيار او فوق دي قدر الثمن قال هناك جو جهل الثمن صح هناك ليش قال انه بيصبر جو جهل الثمن كعينه إذا هو دوبا يصبر يتعين هو معين في الواقع ما بالله تقول زي هذه فيها دي ولا لا بلا ما درى انتو معين في الواقع بلا ما درى خلاص ما ذكرها اصلا في الكلام ما ذكرها في البيع اذا قلت لك بعت منك انت بتبيعني في الجوال قلت ببيع منك 15 قلت ها انا خرج نبيع خارج المسجد وخرجت قلت بعت قال شرد هم بلا ثاني يقول باقي هو ويدي راح يوم بس إيه؟ قالوا ما هو بيع فهمنا هذا الكلام بالحين اه راح كان يعيد لا أنا ما أشتي كل الباطل ما بلا نوع من الباطل ذي ذي إحنا نحل الباطل لا على أحكام كل شيء لأن ما ذكرنا الشروط أربعة كل ما فقد شرط جاء له أحكام هنا هذا الحين قال الباطل محتل به العاقل الحين أستحسن كنا فقد ذكر السمع أو المبيع فهمنا إيش يعني فقد ذكر السمع أو المبيع أشتي ولا قد بيتفاق ولا قد بيصدع لأن ما هو سابر الله كبير ما جاء يقول بعد ما تقول شريت ولا بشي ثمن ولا بشي مبيع ولا بشيء ذا ما حد قال كذا يعني ما سوى هذا ستين احنا وياك في المسجد ستين احنا ما بالله اذا به متواضع ستين احنا وياك في المسجد يعني ما هو بيعك المسجد صح ما ذكر فالله ذاكر يوم ما هذا كلام ولا ما قال مسجد ما مسجد ها؟ ما هو بيع ما ذكر في العقد وش العقد؟ يقول بيته كذا بكذا وش ما قال؟ اين دخل المسجد؟ هذا كلام اي في اي ليش اذا قال بعت منا وانت قلت شرد احنا في المسجد ما هو بعت ما سلم بدي سنه بدي تسعه حيله حيله مش حيله واضح هذا الكلام هذا الاوف قد ذكر الثمن والمبيع ما بلا اشتري ارجع يضطر واحد يقدر واحد اما اذا قصد وخلاص هذا الواقع ما بيجي ذي الله اذا قصد ماذا ما قد سدى ولا قد سدى ما حد قال بعت وقال شريت ولا يذكر مبيع ولا يذكر ثمن عمر حد يا بروله والله يا حد مثلا معاه في السوق ولا شيء قال له بيع مني قال له بعد قال طقش ايه صح بدون معروف يعني هو معين بدون معين حين الراتب ما هو موجود وذا هو غايب وذا هو قيمي وذا هو مثلي يعينه اذا هو ايش قيمي اذا هو مثلي بسهل يذكر قدره ها قال ايش او صحه تملكهما والله فقد هذا الشيء يعني مثل الخمر ما بيتملكها المسلم يا خلاص اذا قد صح تملكها اذا فقد صحه التملك هنا في البيع باطل واضح او اختل العقد هذا القول معنى هذا يختل العقد او فقد ذكر الثمن او المبيع هذا الثاني او صحه تملكهما هذا الثالث او اختل العقد يعني هذا ليش ساعدتم الحين يعني منه يعني ذاك شلها حرام ها شلها حرام بس حرام التراضي كلها برجع يجي فيها تفاصيل سام لأن هالشيء أول شيء ذاك ارتكب إنه باع شيء ما يستحمل الباطل ما فيها سام صح لا هو حسب حسب حسب والله سام غير الباطل يعني ما هو بيع ما هو بيع بس أو اختل أو العقد واضح العقد يعني شريته بعته ولا شريته أبي ما بنستعمل إحنا ما بالله بنقول كم من كم ذا قال بعشرة مثلا بألف حط له ألف هذا ما في هذا عقد ولا شيء هو باطل على كلام المذهب واضح ما بالله ربما هذا الحين إحنا يقول أكثر المعاملات عليه أكثر المعاملات أو كل المعاملات ماذا حد يقول شريت منك مثلا اشتي ثماني ولا ربع ثماني سكر ما بنقول شريت ويقول ها بعت وتقول الثمن وقعك السكر قال كم قال كذا قلت تعال قبل ما فيها شيء يعني عقد حالك ولا هبلي لا ما بيح فلا اشياء كبيره بالظاهر بيحتاج لكن ما بيحتاج تعرف هو عقد اذا قال سمو بس اذا قال بس قال شرك ما قال بعت لو قال بيع ما سمع ولا قال ذاك بعت منك ذا بلف قال هذا ضروري تلفظ قال تكتبها مع ذوليه ولا تبقى اكثر غيره ما هي مثل ما في ذا عمره. إذا قال هذا السكر. والله رؤيا ولا عدد. إذا قال هذا السكر. هذا السكر. هذا السكر. هذا السكر. هذا السكر. هذا السكر. هذا السكر. هذا السكر. هذا السكر. هذا هاي اسمعها ما قال لي لا صح في الكتابة هذي الكتابة الكتابة الكتابة هذي جاب صح لكن مكتوبة جاهزة معلك صح ولا ما تلفظ ولا كتابة بس صح قلنا صح عند الكتابة غير الأخرج قال من الأخرج هو عقد باع والإشارات نرفنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها والمال في الأول إذا حين وش إذا باطل بسبب الشرط الأول قال المال في الأول حين اختل العاقد إذا حين جو جاهل ولا مجنون عاجد هذا حين جي المجنون ذا يروح يبيع عدوانه كيف الحكم قال ها المال غصب في الأول غصب يعني ما يجوز لك تخلي عندك ترده أسرع ما يمكن ولا وإذا قعد عندك باحتاجتها في الهيارة إذا مثل هيجرة وإذا بعت عنده لو استعملته ولا ما استعملته هذا وأيضا يلزمك قلنا ترده بسرعة وتضمنه إذا تلف له من غيرك لو معاه السماوية وإذا بعت عنده بعت عنده وشرين بثمان الشيء قالوا ربح قالوا الحين ما سابر يقول يبيعوا من الجهال شيء إذا بجعلها من المحقرات ولا بجعلها يعني يجعلوا لها حكم مدري ما ظهر ذا الكلام منه ما هو ذلك قال ايه قلنا اذا قلنا ميز يكفي لا ميز يكفي لا ميز ميز موعدي يعني لا يدريب البيع والشراء والدرحم كمان أشياء جديدة لا لا لا الثمن اللي بيشتري بيع ويشتري الثمن عند المجنون الحين بالنسبة لي أيوه ما بلا المجنون إذا شاف شيء وش ما بلا المجنون صح الحين إذا أخذه هو ده مسألة ثانية ما هو قال يقال غاصب لهم الطفل إذا أبتند له مال بعت من شرين من حاجة وأبتند له غلط ما يعتبر غاصب هو حين غير مكلف ولا وهذا في الواقع معامله والظاهر ما بيضمنوا في المعامله ولا شاب يقول واحد معذور لكن لو يروح يكسر عليك حاجه لا يضمنها حين يكبر يعني الحين تديه انت ما ضامنه ولا بشيء معذور ما بشيء انتم ميز لا الاذن ما بلا اذا هم ميز الاذن في النفاذ ها اقول الحين ايش قال اذا والأعمال في الأول إيش غصب وفي التاليين هذه واجه إذا لم يذكر الثمن أو المبيع ولا صحة التملك فقالوا كذلك يعني إيش كذلك إلا قالوا في أمور أربعة هذه احفظوها لأنه برجع يقول إلا في الأربعة إلا في الأربعة إذا أصبح الأربعة على من ذولي إيه دي بعد كلام ذلحين إلا في إلا تيح لا إلا في ما قال كذلك إلا أنه يطيب ربح هذا واحدة ما الغصب ما يطيب ربح احنا قلنا إذا بعت أنت إذا بعت أنت وشرين بثمنه الثمن هذه هو نقد شرين بثمن هذه هو نقد فهنا ورجع ربحت أنت هو إيش فالربح قلنا هناك إنه حرام هنا وهنا يطيب هذا واحدة ولا المبيع في أحد إذا هو ثمن إذا هو دراهم كيف ولا نعمل؟ أبيع يعني لا عشان فيها وش نعمل؟ إذا شريت أنا من جاهل شريت من جاهل جوال فالجوال ذا الحين عندي ذا الأول لا الحين إيش شريت منك ذا الحين أنت جوال ولا ذكرنا العقد ما ذكرنا الثمن ما ذكرناه فما إيش هنا قلنا إن في حكم أنه غصب إلا في أربعة أمور الأمر الثاني منها أن إيش أنه يبرأ من رد إليه الحين هذا مسائل في الغصب الثاني منهم أنا ما يستحتمل القولي صح البيع باطل أو لا فالحق في حكم الغصب لكن ذا الحين إذا بيع أصلا ما هو ساب ربيع هو إذا بيع سهو طلعت عشد أنت بسيارة أيوة غير أنها اليهودي خليها من دمي إنه باطل حين بيع أنا لا جائز عند اليهود أنا جائز أخر مثال غير ذي سبرا بيعه مثلاً حين اشتري منه جوال ولا أذكر الثمن ما انت شبعت منه قلت شرط وش إلا فهنا قال الجوال عندي فالواقع هنا ايش باطل لكن ما علي يرده الحين في النسبة لأحكام الغصب أولاً قلنا ايش يطيب الربح إذا بعته وجالي فيه ربح سهل ويبرأ من رده إلى الثاني قبل قد ندري كم ما نكمل يبرأ من رده يعني من رده وذا الحين هالغصب إذا غصبت أنت على واحد كتاب وجاء واحد شل غصب عليك الكتاب ما هو ذا يرده لك واجب عليه يرده للمالك الأصلي يرده للمالك واضح فإذا رد أنت لغير المالك بتضمن للمالك إلا هم كلهم ضامنين برجع يجي في الغصب وكلهم ضامنين ما بلا أنه إذا كسل أطالب أي واحد يشتي واضح هذا من الغاصب ذا الحين إذا يعني الآخذ من الغاصب المفروض أنه يرده إلى إيش المال لا يرده إلى الغاصب أنتوا ذا الكلام وش تقبل هذا ما هي هذا اشتي تفهم دير قاعدة في الغاصب فالغاصب كذا إذا أخذت على الغاصب شيء رد الى مالكه ولا ضمنته مالك. يعني اذا بدل مالك يطالبك في قيمته في طالبك ولا فيه ولا هو عي طالبك ولا ترده الى الغاصب ما الغاصب اذا غصبت عليك شي فرده لك لا ما هو لك لا راعي مالك مالك طالب؟ لا إذا بدك ترى طالب يجي ترده بس سهل ما يترد أنا جوه ده على المنكر بس أسمع ذا الحين ذا القاعدة في الغصب لكن إيش تفهم ما هنا إياه قالوا سهل يعني ذا الحين أنا شريته منك الجوال قدوا معي وقلنا باطل لأن إحنا ما ذكرنا الثمن واضح؟ ما هو باطل؟ جاء واحد قصبه علي ولا شرعه مني أخذه مني هل يرد الى مالك الاصلي ولا الي هنا قال اذا رده لي سهل بايب مع اني غاصب لكن لو غاصب يعني كامل امام الغاصب ما انبر الا بالرد الى المالك ابي يرد ابي ياخذه مني مني مثلا انا شريته منك ببيع باطل فقلت الشرط الثاني ولا الثالث ورجع جاء واحد شله مني ما بعته منه ولا من باي طريقه قدوم معه ما هو بايبرا إذا رد إلي ولا غصب علي غصب علي فرد لي بايبرا ذمتي لا عندك الشخص الذي رد إلى المشتري ولا إلى البائع إليه يعني إلى هذا العاقد يبرأ من رد إلى العاقد إيه أنا اشتريت منك جوال وجليت الجوال والبيع باطل ورجع قصبه واحد علي مثلا فبايبرا بالرد الي ما رد الى احد المتبايعين ولو اني في الواقع يعني يقال غاصب لكن ما في ذا الحل هذا هو إبراهيم الرد إليه. ها؟ هذا من اليهودي إذا شراب اللي هم وراح باع باع جاء له ربح بدوله ما هو يشرب ويا لا عندك مثال لا بيقولوا يشربوا وفي بيوتهم وفي أماكن ينزع. ما براح أنا أحكم كفار ولا ما أنا يجوز لهم. ما يجوز لهم أنا مسلم. أنا يعني أنا ما يجوز ما يعني ما ربي باعه قبل. ولا يجوز. إحنا في ذا الحين إحنا. أحكام هذا اسمع قال. إذا الحين. وأنا براح مرة ثانية واضح هذا الكلام ما خيرك خيرك. أيوة قال ليش بتبيع بها الثمن؟ مثلا أنا أنا بي أنا بي بعتها بعت ال بعت ال الخمس. قالك الطول اللي هم يشتري ذاك بشمنا مثال. فهمنا وش يعني وإبراهيم من رد إليه؟ بقي ولا عيوته إلا ما يستعمل. أنا إذا خليته عندي مثل البيت فبني شريت بيت ولا ذكرنا الثمن والمبيع يعني فقد ذكر الثمن مثلا وشريت فقالني غاضب ولا إذا قعدت مثلا سنة ولا قد حليت فيه قال ما علي إيجار. أما إذا حليت فدي الأجر واضح؟ إذا سكنت فدي الأجر إذا ما سكنت ما علي لكن الغاصب الحقيقي بيدي اجره السكن ولا ما سكن حتى الحج الغاصب عليه الاجره وان لم يستعمل ها وضح ذا الطقي ولا يتضيق الرد الى اهل الاستعمال نتكلم به بدون منع ماذا عندك من غير عليك الفرق بين ذي والغاصب هذا الحين عبقنا في الرابع والرابع ايش؟ ولا يتضيق الا بالطلب. احنا يعني اذا شليت منها الجوال واجب علي رده ذا الحين. قال ما هو اذا قال رده واجب علي رده. حتى ان اذا ما رديت قلت انا غاصب رسمي. ذيك الاحكام. ذيك الاحكام كلها. يعني انتهت الاحكام ما عاد في شيء استثناء. اذا طلب ها؟ اذا طلب ما رديته. اوه فهمت حقت كله. ولا مات. ما رديت الورثة رده إذا مات ورده بدون طلب بدون طلب يعني إذا مثلا أعطاني وهو جاهل رحنا إذا مات هو إذا مات الغصب لا ما قال إلا في الوجه الأربعة قال إذا جاء أداني وهو جاهل تمام جميل يعني اذا انا شريت منها الجوال وعندي انقد البع صحيح باي يديني وداني الجوال اذا انا غاصب ما عاد شيء استثناء وانا مقدر انه ما يعني وداري انه ما مثلا هذا الحين ما عارف انه باطل وداني شو قال على اتي اذا بدو داري فقد اداني ما عاد غاصب قد اداني هو يقول الاحكام على يرد ذيك الساعه قد اداني هو لكن إذا هو جاهل كأنك تبعديني يعني مكره ما عنده خيار إن البيع المفروض إذا بعت شيء أدي فإذا هو جاهل عندي ما أحتاج إلا فقلت أنا غاصب ثبتت كل شيء أنا غاصب رسمي يلا هذه المطالبة هي تبطل البيع لكن إذا هو عالم فلا علّيت هي الأشياء لأنه بصير مثل ذا الرد ما هو قال إذا هو غاصب يعني اتهم فوجب عليه أن يعيد بسرعة يتضيق هذا الحين جو مقدر ما هو مقدر انك بحث يديني وداني قالوا يتضيق علي الرد لكن اذا هو داري انه ما قد سبق انه البيع باطل وثابر يعني بنتعامل به في يعني انك تداني بطيبه وانا ما علي رده ذيك الساعه لا طلبه فرده هذا هو هذا له وزارة الذكر صلاة النساء وين سرقت الثمن والمبيع قبل الناس تسمى سيدي حسن صلاة النساء ايش قلت لك والله صلاة ولية صلاة من الرجال هنا شيء طلب منها رد يطلب منها الرد مدري ما تسوي اذا قال احس خلاص الله يفتح عليك ما في الا ان تردها له بس إذا قد في الذمة كلها أساق الله وردك ما بشي إذا قد في شي في الذمة وثابت وجاء الجنس واحد يتساقط يجي في التساقط هيا قال ولا يرث إلا من يسقي قرن القرن قال وفي الرابع إذا اختل شرط الرابع والعقد طلعنا كل شيء في ذمتنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا خلاه عندي طيب هذا مقصوب لا مقصوب يعني ما قدر من أكلي هذا هنا الرابع قال الرابع ذي احنا فيه كل معاملاتنا ذي ما نقول بعد ولا نقول اشتري قال في الرابع قال مباح بعوض قال انه مباح يعني فعلا تقحى بس بعد منك حظ ولا اقول بعد ولا اقول شرت شله وراح طحنه وفله مباح بعوض ايه حتى زي طلب بالعوض ابي احكي لك بمقابله شريت خمس ما يقول لا وين احنا نجي هو بعد عندك الثاني وهو بعد والله ما ادري قال الحين ايش في الاخير في الرابع مباح بعوض اذا فاسح فيه كل تصرف افهم افهم ان الاول مالك تتصرف الأول ما تصرف إذا فقد أحد من الثلاثة شروط الأول لا تصرف لا تبيع ولا تدي أحد ولا ما بلا من ذلك عندك يعني الثاني والثالث ولا تأكله الأول والثاني وقل الأمانة لن عاد يعني عظم إيه قاعد على أدق عاظم يعني لو يترف آفة السماوية ما تضمنه ثلاثة كلها من الرابع صح فإذا جاء باع وجاله رف ما يجوز لكن إذا فعلوا يعني آثما ما الرفع قاسة إذا المقصود فيش بربع واحد ولا يطيب ربعه و... ليش؟ لا ما له الرب وقيمة ثاني زمن وإجراء فيه وبيع له المدة كلها إذا المثل إجراءه إذا باع مثلا حين يجي أجل على جوال قيمته 20,000 ورجع راح أبيعه بإيش إذا غصب رحت أبيعه مثلا 25,000 يعني خلنا يرى حلنا إن شاء الله قيمته مثلا 100 درهم وبعته مثلا 150 درهم المفروض علي إذا قد فات أرد قيمته كم قيمته؟ 100 درهم بعته 150 أو 50 لي قالوا هلا ما هي لك ما يجوز هذا ربح المقصود صدق هذا ما وفي الرابع يباح بعوض الله كله تصرف زي الاخير يصح فيها التصرف لانك تبع حالك أباح لك أن يعتاد السال واضح؟ ولا كلها قال لنا حكم الغرب ما يجوز لك تستخدمه ونوديها لك على تيه وعلى أساس أنها بيع بس ها؟ لا باع ما بش إذا ما لك حق تصرف لا باع صدق يعني باع صحيح بعد ما يجوز له لكن إذا ما حان شعبنا بايس بربيع الكوتة دي لك ها؟ إلا ربي إما إذا جاء بعث رجال ربح مثل ما عليه لا قيمة هو في الرابع مباحم بعوض فاسح فيه كل تصرف غالب قال احتراز من الشفعة ما يجوز الشفعة به ولا يشفع فيه ولا ايش قال والوضع اذا هي امه فلا يجوز الوضع ما بيصبر يبيح لك واحد امه ما بلا اذا ملكت انت بس لا ما يمكن لا مباح ما لو بدي ملكت مباح صحيح كذا اساسا من يشتري واحد الارضيه ولا يقول تعت ولا شر يقول لا حد يشفع لك صح هو كم ما جاوز واحد لا هي ما عاد تعرفوا عليها كتب مباح كتب مباح شيء تعرف الرابع المباح ابي شيء كلام لا لا كان كل ما صار تعمل بعض مع بعض اه هي كمان رديت عرفت حيا قال ايش وارتجاع الباقي عباس بن يتراجع عذاب على الاخير بعد ما مدري كم قال كله يرجع هذا إذا عاده باقي يقول الباقي يعني إذا عاده باقي ما من شرط هذا بالرابع بعض ارتجاع الشيء الباقي سواء كل المبيع ولا بعض ولو قل نقص ولا لو ما قل نقص إذا عاده باقي معنى الباقي الذي لم يخلف لا ما معنى الباقي يعني متبقي ارتجاع الباقي يعني ارتجاع ما لم يتلف لو قد زيده طحنه ولا لا لا إذا قد استهلكه لا ما لم يستهلك ارتجاع الباقي أقول رده الأولى الأولى ما يبدو أولى من غير براجع الأولى ما هو لك أصلا وخصف ايش بدو ما انقرب دعا بدولة ماذا يتراجع علي ما عدل وضع وخلا فرد الباقي غير التالف خلاص قلت له في حسن لا حكم ذا عنه قد فتح الله هذا باقي لكن بعد ما حد انت كيف رجع المفروض ما بلا يعني على القاعدة انه يرده بس ما بلا انه ذاك بيخربه بالفتح ذا عندك ما قبا يخربه تركب الفارق حيار ولا محيار في هذا ها؟ قال الباقي يعني الذي لم يستهلك لم يستهلك لا حسا ولا حكم استهلاك حسي ذبح الكبش وكلف حكمي ذبح عاد هذا يا قال الطحين طحانه قال استهلاك حكمي الحب طحانه استهلاك حكمي قحطوه استهلاك حسي واضح يعني حس ها قال الحين هو ارتجاع الباقي لكن هذا اللي بقي منه قال يتراجع وذي قلت له ايش؟ وفيه يعني ذي قلت له يشتري وفيه القيمة لا الضمير عاد على شيء كأنه قال ارتجاع ما غير التالف وفيه يعني في التالف وفيه القيمة إذا قحته في دي قيمة بعد منك الكيس كذلك بايش بعتين منك بألف بعتين منك بألف رحت انت طحنه وتاكله ويعبتها يا الله دي قيمته تدي قيمته تدي قيمته كم يسوى عاد تدي خمس ما بلا نبي ما بلا نبي يقولوا بالقيمة جيب الدراهم والدنانير هذا عمان مش عارف ابوي قاعد تقرا له ما ادري انا والله ثاني والله ما بلا تشيل هذا تشيلها من جديد يعني استدروا الناس كلها جاء من كان هنا قلنا هبنا فرانسي فرانسي فرانسي بعته منك مثلا ماشي مثلا بنصر يا فرانسي ايه رجع ودي انك حتى انت اقول هذا يسوى ريال الباقي يلا هدي يا ما بلا ما زي مثلا تشيلها نظر على العملة الورقية نجعلها ها تشيلها نظر كامل بعدها في الحصان ابحث هذا رجع ان شاء الله ان شاء الله نبنى على ان شاء الله العملة الجديدة بعدها حتى قالوا قال ايش وليس بيعا في هذه الاخير هو مباح ما ولا هو بيع المعاطة ما بلا في حين خلي أديك شو تديني ما بس بيعك ولا بذكر إلا حلف إنه ما ما باع جاب البيع من لا لا في عندك ما هي مشكلة المشكلة إن قالوا ما يجي فيه البا يعني إذا ما مراضين بعد الحين الأصل الحين كأن قد الناس بيتعاملوا على أن المناولة والمعاطة قد يبيع الحين الناس ما عندهم راضين بذيه والله من يصبر ما لو نقول كذا يعني قبلك اجتماعي قدح قبلي قدحين تمروا قبلك قدح تمروا انت قبلك الدين اقول على هذا الكلام المذهب ذي من جزء لا ما هو ايه اشتري راح ابدل ذهب قلت انا ابدل ذي يبدلها بقل من نفسه لا قلنا كذا لكن الان الواقع ان الناس بيتعاملوا بها كانها بيع المعاطة بيعتبروها باع ما ربنا ها وصلت كيف اي ما بلا تشيلها حكم شامل كذا نظر ويعمموا في كل شيء في الله هذا حين هالورق الورق من هذي قال والله اعتبر فيها البيع من ذاك هو به اه سيدي احمد الله رجاء الباقي هو مخير ولا مجبر